في العمل. هذا السؤال بيسلم على سؤالك في الدار. هذاك اللي بالنسبة للمسلمات اللي خرجوا، العربيات من خرجوا من ديارهم. مش مهم يعني انه الان اظن ادخلتنا في جحر الضب، يعني شو بدنا نسوي؟ بدنا نقول لك بدهم يصلوا كما امرهم الله عز وجل. انت راح تقول ايش؟ ما يرضوا. فاذا الوقت نعم. اذا شو السؤال؟ نعم نعم ترك العمل هذا هو، هذا مثل لك تماما. لكن هنا يخطر في البال شيء، لا ما في داعي يا اخي الان مؤتي نحرح مثلين اذا خلق شيء. انا لي اخطر في البال كم ساعة دوام هالعاملات هذول؟ 9 ساعات من 7 صباحا الى 4 مساء. ما في فرصة؟ في ساعة واحدة للغداء من 12 الى 1:15. طيب في الغداء هذول ما بيقدروا يصلوا؟ بيقدروا يصلوا، لكن في الصيف بيكون وقت الظهر لسه ما اجا، وفي الشتاء يكون اجا وقت الظهر والعصر، يعني بيكون راح وقت الظهر ودخل وقت العصر. معلش خلينا هلا في الصيف، في الصيف ما بيكون إجا وقت الظهر؟ ما بيكون لسه جو. طيب بيجي وقت العصر وهن مداومين؟ هم مداومين بعد الساعة الواحدة. ما بيهمني الله، ترك لي الساعة، الساعة عنا هون غير هني، بيهمني الآن وقت الظهر ووقت العصر، ونحن بحثنا الآن في وقت الصيف، أليس كذلك؟ طيب في وقت الصيف بيكون ما دخل وقت الظهر بتقول ولا ايش؟ بيكون لسه ما دخل وقت الظهر، لان وقت الظهر هناك بالصيف الساعة الثانية والربع، وهذا للساعة واحدة الوقت. طيب انصره امتى؟ الساعة 4. الساعة 4 بينصرفوا الساعة 4 بعد العصر. بعد العصر كويس. قبل المغرب بكم؟ قبل المغرب ب ساعتين، بثلاث ساعات ونصف. ثلاث ساعات ونصف، ثلاث ساعات تقريبا. اذا الحل ان ينوينا الجمع بين بين الظهر والعصر جمع تاخير. واضح؟ نعم جمع تاخير، يعني بس يخلصوا من دوام العمل وبيرجعوا لبيوتهم بيصلوا 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر جمع تأخير. هذه بالنسبة للصيف ماشي؟ نعم. طيب نيجي للشتاء، شلون بيكون الظهر والعصر؟ الشتاء الساعة 12 بيكون، يعني من 12 للوحدة بيكون لسه، لا بيكون دخل وقت الظهر ولسه العصر ما اجى، لكن بيجي عليهم العصر والمغرب قبل ما يروحوا يعني. فالآن بالعكس بيجمعوا جمع تقديم وهن في عملهم، بيصلوا 4 ركعات الظهر وبيجمعوا تقديم العصر 4 ركعات، ولما يروحوا بيصلوا المغرب في بيتهم. وإذا كان ضاق عليهم وقت المغرب واختلط المغرب مع العشاء كمان بيجمعوا جمع تأخير. هذا هو المخرج. جزاكم الله خيرا. بس في سؤال سألتك في البيت لما وقفت بالنسبة لوضع الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع، ممكن توضيحها شيخ لو سمحت؟ ايه هذه مسألة يعني يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية ممن يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوع ويرحمك الله. لا يوجد مثل هذا النص إطلاقا. وحجة هؤلاء أحاديث من أقوال الصحابة